أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا كما تقدم إلى النصف الثاني من سورة آل عمران، وهو النصف من حيث المعنى ولا من حيث عدد الآيات، فإن السورة 200 آية وقد مضى منها 120، فتقريبا أكثر من النصف. لكن من حيث المعاني، النصف الأول كما تقدم كان في النصارى وأهل الكتاب والمنافقين ومن يميل إليهم، وبيان الخطر العظيم من الميل إليهم أو الركون أو اتخاذهم بطانة، وبيان دغائل النفوس. والنصف الثاني في سورة آل عمران، وقد حصل من المنافقين في غزوة أحد، حصل من المنافقين ما يكون توضيح للآيات. فقال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك، يعني واذكر. من العلماء من قال إن هذه الآية تابعة لما قبله، يعني أنهم لا تتخذوا بطانة منهم من غير المؤمنين، وأنهم إذا لقوكم قالوا آمنا، وأنكم إن تمسسكم حسنة تسوهم، وأنكم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. وإذ غدوت، يعني وأكبر دليل إذ غدوت من أهلك يوم أحد، فإن هؤلاء افتضحوا. ومن العلماء من قال لا، ذلك النصف نزل في مناسبة، وهذا النصف في مناسبة ثانية، وإن كان بينهما نوع ارتباط، ولا شك فيه ارتباط، لأن حتى مواضع الآيات جبريل هو اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الآية في الموضع الفلاني، فهو فيه ارتباط بينهما. والذين قالوا إنها فيه انفصال يقولون: وإذ متعلقة بأذكر، وهذا كثير في خاصة في سورة البقرة. في سورة البقرة عشرات الآيات تبدأ ب وإذ، وإذ تقديرها واذكر إذ، واذكر إذ، هكذا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، غدوت يعني مع الصباح، تبوئ المؤمنين من أهلك، واضح تبوئ تهيئ، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني أماكن ومنازل، وإن كان إن هي مصاف ومواقف، لكن سميت مقاعد للقتال لأنها أدعى للثبوت، يعني القاعد أدعى لا يفر، فسميت مقاعد. وأيضا بعض اللي في أحد كانوا جالسين، اللي على جبل الرماة كانوا قعود، لكنهم كانوا يحمون الظهور فقط، فسماها مقاعد للقتال، ولكنها في المعنى الأول أوضح، إنها يعني إنهم وإن كانوا واقفين لكنهم ثابتين. والله سميع عليم، سميع وعليم. قريش حصل أدال الله منهم في بدر، وبدر انبنى الإسلام كله على بدر. نحن إلى اليوم في آثار غزوة بدر، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع، يعني ما كسرهم الله أهل الكفر والشرك مثل بدر، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فيها. فأدال الله منهم وذهبت ثرواتهم رؤساءهم، وأصبحت في مكة مناحات، استمروا أشهر كثيرة وهم في الحرم يعني في حزن شديد، يعني خليت مكة. حتى أمية بن أبي الصلت هذا الخبيث له رثاء لمكة في بعد بدر، ويعني يرثي البيض الجحاجح وسادات الأباطح، وأن خليت مكة، وهذا من فضل الله وإحسانه. فتواعدوا أن يأخذوا بثار، وخاصة أبناء الموتورين منهم اللي قتل آبائهم وإخوانهم، فجاءوا يوم شوال في 12 من شوال سنة 3 من الهجرة في يوم الأربعاء، جاءوا بجيوشهم وهم تقريبا في أكثر من 3,000 أو قدرة، وتركوا المدينة على يمينهم واتجهوا إلى شمال المدينة، وجاءوا من أحد أو من خلف أحد بقليل، لأن وحشي بن حرب اللي قتل حمزة ذلك اليوم كان يسميه يوم عينين، لأن فيه جبيل صغير خلف أحد بجانب أحد اسمه عينين، فكان يقول لما قيل لقص علينا كيف قتلت حمزة قال في يوم عينين. فجاءوا عند الجبل هذا وعسكروا، ومعهم نساؤهم خاصة يعني الكبار مثل هند بنت عتبة وأمثالها، ومعهم عبيدهم مثل وحشي وأمثاله، ومعهم من يحفزهم للقتال، ومعهم الطبول كعادتهم، جاءوا يريدون استئصال المسلمين. هذا يوم الأربعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس يوم الخميس واستشارهم صباح الخميس، وقال هؤلاء الكفار قد جاءوا، وهذه من سنة الله في خلقه لابد، وقال إني رأيت البارحة رؤيا، رأيت أن بقر تذبح، وأن سيفي فيه ثلمة، وأني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولت ذلك البقر اللي تذبح وناس من أصحابي يذبحون، لأن البقر هي أنفع شيء للأرض حراثة، وأنفع شيء للناس ألبانها ولحومها وسمنها وخيرها، إذا جاءت البقرة في البيت نفعت أحيانا قبيلة كاملة، وكذلك تحرث، كذلك الصحابة هم أنفع شيء للأرض وأنفع شيء للناس. فقال أولت أن أناس من أصحابي سيقتلوا، والثلمة اللي في ذباب سيفي في حده رجل من أهل بيتي سيقتل، لأن السيف الرجل حده اللي، والدرع الحصين المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الآن يطلب الرأي، أرى لا نخرج من المدينة، هي الدرع الحصين سيخذلهم الله. فقال ابن سلول وهذا الرأي، إن جاءونا في المدينة حاربناهم في الطرقات، والنساء يلقون عليهم الأحجار من السطوح، والصبيان يحذفونهم سيخذلهم الله. وقال حتى في الجاهلية ما قاتلنا أحد داخل المدينة إلا غلبنا، ولا خرجنا إلى أحد إلا غلبنا في قتالهم مع القبائل الثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه مالوا إلى هذا الرأي، لكن في ناس من المؤمنين ومن الصحابة اللي فاتتهم بدر وكانوا يتشوقون للقتال والجهاد، قالوا يا رسول الله لو خرجنا إليهم ومنحنا الله ظهورهم كما في بدر وأكثروا عليه عليه الصلاة والسلام، أمر أراد الله وهو الخير. فبات تلك الليلة، وأصبح يوم الجمعة وقد يعني كثير من أصحابه يريدون الخروج، وحزم أمر هو عليه الصلاة والسلام، لأنه يعطي مجال للشورى ثم يحزم، ما يترك الأمر فوضى، وهذا هو التصرف الصحيح، ترك الشورى حماقة، والنبي عليه الصلاة والسلام مستغني عنها بكمال عقله، لكن يؤدب أمته على الشورى، وترك الأمر فوضى بعد الشورى أيضا ضيعة، فهو كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، انتهى الموضوع، والعزم هذا مهما كانت النتائج هو الخير. كأن عليه الصلاة والسلام لما رآهم يريدون الخروج دخل بيته وصلى بهم الجمعة، يوم الجمعة اللي هو يوم 14 من شوال، ودخل بيته ولبس المغفر لأمة الحرب واستعد الحرب، فلما خرج كأنهم ندموا بعضهم. وشوف دائم تحصل المواقف هذا، يجيك واحد يحمسك بعدين يتردد، القائد ما يرجع خلاص، وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزم انتهى. فقالوا يعني حملناه على الأمر ما كان يريده في الأصل، وأخبروه بذلك، فقال كلمة مشهورة، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع أو أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وخرج، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يستعدوا ويخرج كل من يستطيع القتال، وجعل النساء في الآطام وفي الحصون والمال، وأمر على المدينة من أمر وخرج إليه أحد قريب، وبات ليلة السبت قريب من أحد. ابن سلول فيه نفاق إن كان يغلي بسبب أعوذ بالله خذلان الله له، فقال تلك الليلة ليلة السبت، قال: أطاعهم عصاني وكذا، وأخذ يتكلم هو من معه وتشجعوا، فلما أصبح ورجع ومع 300. وهذا أول خير للمسلم، أول خير هالرجوع هذا، لأن اتضحت الأمور كما قال الله في هذه القصة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قل هذا مؤمن وهذا منافق، لأن هذا أمر ما ينتهي الأعيان، لكن تأتي فتن كل فترة تزلزل أهل الإيمان ويميز بها الله الخبيث من الطيب. ولذلك يعتبر أحد تاريخ بالنسبة للنفاق، تعتبر تاريخ، ما قبلها كان مستور وما بعدها ظاهر، وهذه أكبر نعمة في أحد. فرجع بثلث الجيش وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700 مقاتل، ورتبهم عليه الصلاة والسلام ترتيب حسن وطيب، وقال: هذا الجبل الصغير جبل رماه يمكث عليه 50 رجل بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه ورحمه، قتل ذلك اليوم وهو أسند إلى الجبل، وقال: إذا بدأت الملحمة احموا ظهورنا منه كما تعرفون في السير، ونحن يقضي الله بيننا وبينه. وكما قال الله هنا: بوأ المؤمنين مقاعد القتال، هيأهم ورتبهم عليه الصلاة والسلام، وهو منصور من الله سبحانه وتعالى ومع خيار المؤمنين، خيار أهل الأرض ذلك اليوم. ثم بدأت الملحمة، تزاحم الصفان وبدأت الملحمة، فما هي إلا سبحان الله لحظات كما سيصف الله هنا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، الحس قطع الرؤوس، إذ تحسونهم بإذنه، ما هي إلا لحظات حتى منحهم الله اكتاف الكفر، فأخذ يحسونهم حس ويقتلون سرواتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل بيده أبي بن خلف، وحمزة رضي الله عنه قتل جماعة من كبارهم، وعلي رضي الله عنه، والصحابة قتل منهم خلق، وقتل من المسلمين في الكسرة 4 من المهاجرين: مصعب سيد القراء، وحمزة سيد الشهداء، وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، ورجل رابع من المهاجرين، والبقية من الأنصار رضي الله تعالى عنه. الفشل اللي حصل قبل ذلك أثناء انخزال عبد الله بن سلول بالجيش، فيه قبيلتين من الأنصار يعني وسوس لهم الشيطان أن يرجع، وهم بني سلمة، وهم قوم جابر وقوم معاذ وقوم يعني كبار الصحابة منه، وبني حارث هموا بالرجوع، لكن الله سبحانه وتعالى وقاهم ذلك. ولذلك جابر يقول: ما يسرنا أن هذه الآية لم تنزل فينا، رغم أنها تنويه بهاتين القبيلتين، لأن الله قال بعد همهم بالفشل قال: والله وليهما، فهي فيها عتاب وتنبيه وفيها بشرى لهم، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أن دائما الوسواس اللي يخذلك عن الخير علاجه التوكل والعزم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول أنس أو جابر أو غيرهم من الحضر يقولون: نرى هند بنت عتبة اللي هي بنت سيد الوادي منهزمة، حتى يقول أنس: كأني أرى خلخالها في ساقها وهي منهزمة، ما دون أخذها لا قليل ولا كثير، يعني أخذها أسيرة سبية، وانهزموا وتفرقوا. لكن سبحان الله الفشل حصل في الرماة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر وأكد لهم، وقائدهم رضي الله عنه بقي حتى استشهد على الجبل، قال: لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزل، احموا ظهورنا، فهم قالوا خلاص انتهت المعركة والكفار انهزموا ونشاركهم في جمع الغنائم، فنزلوا من الجبل. خالد رضي الله تعالى عنه كان كافرا، وكان خالد عجزة النساء أن تلد مثل خالد في سبحان الله إتقانه لفن الحروب، لمح لمحة وهو مولي، وإذا الجبل اللي هو كان يحمي ظهورهم قد خلي ما بقي عليه إلا، فأخذ جريدة من الخيل وجاء من خلف الجبل وقتل الموجودين، وبدل ما كانت جيش المسلمين يلحق بالكافرين أتاهم الضرب من الخلف، انكشفت ظهورهم. ثم صاح الشيطان، حصلت فوضى بعد تلك الانكشافة وغزو خالد لهم، حصل فوضى، فوضى عظيمة، اختلط الناس وحصل فيه صياح. فصاح الشيطان، الشيطان حاضر، وقال محمد قتل. فلما قتل، لما جاءت الصيحة هذه أوهنت الموجودين، كثير منهم وهن، حتى أن كثير منهم كما قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، بعضهم تولى، كثير منهم تولى بسبب اللي حصل هذه الفوضى هذه، وكما قال الله استزلهم الشيطان ببعض ما كسب وعفى الله عنه. وفيه عد من بعد الفوضى هذه فيه من صدق، مثل طلحة رضي الله عنه كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم يقي السهام بيده حتى انشلت يده، أصبح فيه أصبعين من أصابع مشلولة إلى أن مات، فكان يقي وجه النبي صلى الله عليه وسلم بيده السهام. وعلي وسهل بن حنيف وأبو طلحة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر، وخرجت ذاك اليوم خرج الأبطال، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جرح، كسرت ثنيته اليسرى السفلى اللي بجانب الثنايا، ونشب المغفرة في رأسه، وجرح عليه الصلاة والسلام، وصرع سقطته الحجارة، صرع وسقط في حفرة من الحفر اللي كان يحفرونها في الليل حتى أسندوه إلى صخرة في الجبل، وحصل ما حصل. فعلى كل حال هذه المعركة فيها عجب، مع أنها هي لحظات لكن فيها تربية إلى قيام الساعة، تربية للصحابة وتربية لمن بعده، حتى أن يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل فوضى أعظم من فوضى أحد، ومع ذلك ما ردهم إلا آية نزلت في أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لما قرأها الصديق عقر عمر، انهار قواه، قال عقرت فما تقلني قدمان، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فهي سبحان الله كأنها تدريب لهم، لو مات محمد كما قال الشيطان مات محمد، لو مات، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهي سبحان الله فيها عجب، ولذلك ما في أحسن سياقة للمعركة واستخراج العبر منها مثل سياقة بدر، سياقة سورة آل عمران. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما سألوه قالوا حدثنا عن أحد، قال يكفيكم ما قص الله عليكم من قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك إلى آخر السورة، يعني مهما نحن حاولنا أن نقص أو نحدث لن يكون أحسن سياقة من هذه السياقة، لأنها سياقة بالوحي وأيضا فيها استنباط العبر. فاليوم نأخذ منها فقط بضع آيات، وهي قول الله عز وجل وإذ غدوت، أي واذكر إذ غدوت، الكفار هذا فعلهم، المنافقين هذا فعلهم، وأهل الإيمان هذا فعلهم في تلك المعركة، تبينت الصورة الكافر ماذا سيفعل بالمؤمنين الذين أنتم الآن، قبل ذلك يقول أنتم تودونهم وتحببون إليهم، تحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم. الكفار كما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا، ما تبرد عداوة لك حتى تكفر مثله، فلماذا الميل لهم واللين معهم؟ والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بنو حارثة وبنو سلم، والله وليه، الله الذي أنقذهم من الفشل، والفشل معناه الضعف والخور والعجز، قد يكون الفشل في الجسد وهو مثل هذا يعجز، وقد يكون الفشل في الرأي يكون رأيه فشل فاشل، ولا زالت الكلمة مستخدمة، قال فلان فاشل ويقال فشلني، أي حطمني وأوهنني بهذا الكلام ونحو ذلك. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أن ترجع إلى المدينة وتدعى النبي صلى الله عليه وسلم في الميدان لوحده، والانخزال على النبي صلى الله عليه وسلم وتركه أمر عظيم، لكن الله وقاهم، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن جاءه وسواس من الفشل أو من عجز الرأي أو من الشيطان يوسوس إلى أحيان لا يستمر في الطريق، طريق الحق، طريق الآخرة، علاجه توكل والعزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وتوكل على الله واستمر، لا تعجز، لا تفشل. ولا الشيطان ما يترك، يحاول أن يفشل رأيه، خاصة في طريق الآخرة، طريق الإيمان، طريق السنة، طريق التوحيد، يحاول يخذلك بالشبه اللي يلقيها، كثرة الناس المخالفين وقلة أهل الحق وطول الطريق وصعوبته ووعورته ونحو ذلك. لكن من كان الله وليه فإنه لن يفشل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله أولا يعني تذكيرا بالنعمة، وأن النصر كله من عنده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم أذلة بالنسبة للناظر وليس بالنسبة لما قام في أنفسهم، هم في أنفسهم عزة، لكن بالنسبة لأهل الأرض ذلك اليوم وعدد هؤلاء العصابة كانوا أذلة. الناظر يقول هؤلاء أذلة، وأمام أهل مكة أيضا: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا اتقيت الله شكرت النعمة، وإذا شكرت النعمة زادك الله من النصر والتأييد. قال الله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. في بدر مع ما جاءهم من الهم والغم ونزول هؤلاء أهل مكة، جاءهم خبر أن كرز بن جابر الفهري أسلم بعد ذلك، قد جاء مدد لأهل مكة معه 3000 مقاتل، فهذا تزعزع المقاتلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لو كان معه من معه، ألن يكفيكم أن هؤلاء الكفار إذا مدهم كفار مثلهم يمدكم الله ربكم ب3000 من الملائكة؟ إن الواحد منهم يكفي، فكيف ب3000 منزلين؟ وبعض أهل العلم يقول إن هذه قالها في أحد، وأن كلمة ولقد نصركم الله بدر هذه الآية اعتراضية، يعني اعتراض حسن، تذكير فقط ببدر، ثم رجع الحديث إلى أحد. قال الله: بلى. وهذا يقول عند العرب يحسن أن تسارع للجواب إذا كان واضح ومتقرر وما في خلاف، وهذا كثير في القرآن: بلى. فقال: بلى يكفيك الملائكة، كيف تقوم؟ إن تصبروا وتتقوا، دائما في هذه السورة تعليق الخير كله والنصر بهذه الأمرين: الصبر والتقوى، الذنوب سبب الفشل وسبب الهزائم، وكذلك قلة الصبر حتى لو كان ما عنده ذنوب، إنما الشجاعة صبر ساعة حتى بالجاهلية، فكيف بصبر الإيمان؟ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا الفور يعني من وجههم هذا، قال ابن عباس: من غضبهم هذا، من أمرهم هذا، أصلها مأخوذة من الفور، مأخوذة من فار التنور. معنى فار التنور إذا غلى، وكذلك منها الفورية، يقال الحج على الفور، الوضوء على الفور، قضاء هذه على الفور. فيقول: إذا أتوكم من هذا الطريق ومن هذا اليوم يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، يعني قد علموا أنفسهم بعلامة، كانت الملائكة مسومين أنفسهم ومسومين خيلهم، خيلهم لها علامة وهم لهم علامة، عليهم عمائم بيض إلا جبريل عمامة تخصه، وخيولهم، والذين شاركوا في بدر هم أفضل الملائكة على الإطلاق، بدريين، واللي شاركوا فيها من الإنس هم أفضل الناس، سبحان الله العظيم. ويقال إن الملائكة ما قاتلت إلا يوم بدر، وباقي المعارك إلى يوم القيامة، المؤمنين وأهل التوحيد إلى يوم القيامة تنزل الملائكة معهم، لكن ما تقاتل، إنما هي مدد وتخويف للآخرين. وقد حصل في التاريخ مثل هذا، إن الأعداء اللي قاتلون أهل التوحيد يرون في السماء مثل السيوف ومثل الخيل ومثل المقاتلين، فيرتاعون ويهربون. أما في أما في بدر لا قاتلت. وقال بعض الصحابة أحد الكفار لما رفعت سيفي إليه ندى الرأس قبل أن يصل سيف، عرفت أن قتل غيري. ولما قال الأنصاري كان العباس قوي جسيم، فالأنصاري افتخر قال أنا اللي قيدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعانك غيرك في تقييد العباس. وذلك الغفاري اللي انخلع قلبه، اثنين من الأعراب كانوا مشرفين على المعركة كعادة الجاهلية، على أساس انتهت المعركة يحصلون يأخذون من الغنائم يسرقون منها. أحدهم يحدث فيما بعد يقول كنا مشرفين على المعركة وننظر فيها في الكثيب، فسمعنا صوت هائل من فوقنا يقول أقدم حيزوم يزجر فرسه، لكن صوت مخيف وشكل مخيف. قال أما صاحبي انكشف قناع قلبه، تقطعت مع علي قلبه ومات في مكان من الرعب، وهذا سلم وحدث به. فالمقصود أن الملائكة يوم بدر قاتلت سبحان الله العظيم، لكن في غيره تكون مدد للمؤمنين، يمدكم ربكم ب3000 وفي الآية الثانية ب5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني هذا الملائكة والمدد وهذا بشرى وارتياح، ولتطمئن قلوبكم، يعني إن الله سبحانه وتعالى له لطف عظيم بعباده. في سورة الأنفال إن شاء الله إذا مرينا بها فيها توصيف دقيق لبدر كما هنا توصيف أحد، هناك يقول الله عز وجل يعني حتى تعلم كيف لطف الله بعباده، وأن تقريبا كل شيء كل اللي حصل كله بدون من الله. قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، شوف أول شيء الله يثبت الملائكة لتثبت الإنس المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف إن الله عز وجل إذا انتصر لعباده لا يقوم أحد لو تجتمع جيوش الدنيا كلها، انظر فقط في اللي حصل في بدر، يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالكفار الآن امتلأت قلوبهم وأجوافهم بالرعب، والمؤمنين امتلأت قلوبهم باليقين، والملائكة معهم. تختل الموازين، مهما كانت موازين الدنيا أمامك جيوش وأسلحة في أشياء خفية، خلاص امتلأ قلب الرعب ما عاد ينفع الجيش هذا كله، وإذا رأى الملائكة فعل مثل الغفاري هذا انقطع قناع قلبه وانتهى. فسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كل مفصل إلى آخر الآيات. قال هنا ومن نصر إلا من عند الله، حصر، من ابتغى النصر من غير الله لن ينصر، ومن اتكى على جيوشه وعدده وعدته ما تفعل شيء. العزيز الحكيم عزة وحكمة، عزة قاهرة وغالبة وحكمة عز وجل، يعلم متى ينزل النصر ومن يستحق النصر فهو عزيز حكيم. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، سبحان ترى أوصاف القرآن عجيبة، يعني كأن الكفار قطعة كاملة متصلة بعضها بعض، يعني إذا قلت قطع الطرف كما لو تتخيل قماش من سوج فقطعت طرفا منه ومات منهم من مات، هذا يدلك على أن الكفار أولياء بعضهم لبعض، ولذلك ما وصفهم الله أنهم شيء متفرقين أشتات مات منهم، لا هم يوالي بعضهم بعض ولو كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما قال في آخر سورة الأنفال قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هنا وصف الله كأن شيء متصل انقطع طرف منه وهو من مات منهم في أحد وقتل، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخذلهم ويخزيهم، ويقال إن أصلها يكبدهم وهو الشيء الذي يؤذي الكبد يقهر، ثم مخرج الدال قريب من مخرج التاء فصارت الكبد والكبت متقاربة، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين مهزومين مخذولين مكبودين. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، الاحتمال أيضا في احتمال أنه يقطع طرف منهم، وفي احتمال أن يكبتهم فينقلبوا خائبين، وفي احتمال أن يتوب عليهم، لكن يتوب عليهم ليس هم مقيمين على الكفر، يتوب عليهم بأن بأن يهديهم الإسلام. دائما إذا قيل أن التوبة يتوب الله على الكافر أو المنافق يعني كما قال ثم تاب عليهم ليتوب، اللي هي التوبة الأولى أن يفتح قلبه، أو يتوب عليهم أو يعذبهم الدنيا والآخرة فإنهم ظالمون، فعلهم هذا يستحقون العذاب ظالمون. فإذا كل هذا الأمر بيد الله، سواء قطع طرف منهم أو عذبهم أو هداهم أو كبتهم، الأمر كله لله. وفي وسط هذا ليس لك من أمر شيء، وبعده ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا تقرير لهذه المسألة. الأمر كله محصور لله، أولا النصر كله له مع المؤمنين، والثاني التعامل مع الكفار كله له، الاحتمالات الأربع، وأكدها بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء له، خلق وأمر وعباد وكل شيء له، ما لك شيء أنت، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما له شيء، ليس لك من الأمر شيء. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس لك أي شيء، مالك إلا أنك تجيب أمر الله وتدعوهم. وتعرفون سبب نزول هذه الآية اللي ذكر الشيخ محمد في البخاري، ذكر الشيخ محمد في كتاب التوحيد، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه. شوف هذه الكلمة عاتب رب عليه، كيف يفلحون؟ فقال ليس لك من أمر شيء، يمكن يفلحون، يمكن يهديهم الله، ليس لك من أمر شيء، مالك إلا أنك تنفذ أمر الله ودع هذا الأمور المستقبلية الحساب، دع هذا. وفي الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام دعا على أناس، أبو سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، دعا عليهم ولعنهم، وكل الأربعة أسلموا، كل الأربعة أسلموا بعد ذلك، ومنهم من قتل شهيد وحسن إسلامهم، مالك من أمر شيء. فهذا يؤدب الداعية أن يلتزم، لأن دائما مع الضغط والمغالبة والحرب والجهاد أحيانا أن تعدى طوره، النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعدى طوره، فقط قال كيف يفلحون وقد شج وجه نبيه، فأنزل العتاب. فكيف الآن اللي يدخل بين الله وبين عباده، يعني من مات على التوحيد وعلى الصلاة، إن إياك ثم إياك أن تتكلم في مصيره في الآخرة أو تجزم به. إذا مات موحد مصلي أدب نفسه، لا مهما كان، خلاص عبده وبين يديه هو أعلم به، أحسن الأدب. كيف تدخل بين الله وبين عباد؟ أنت اللي بتحكم بين الناس، قل كما نقول نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة الموحدين المصلين بذنب، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وأمرهم بيد الله عز وجل، نحن دائما نعرف حدودنا. أما الكافر أو المشرك، نحن لولا أن الله أخبرنا أنه يا اسم الرحمة وأن الله لا يغفر له وأنه مخلد في النار ما تكلمنا، لكن نتكلم بأمر الله أن هذا ميؤوس منه، نسأل الله العافية والسلام، ليس لك من الأمر شيء. وش قال الشيخ محمد وش بوب عليها؟ لماذا الشيخ محمد جعل كتاب التوحيد؟ هذا باب كامل ليس لك الأمر شيء، يعني وش دخل معركة أحد في كتاب التوحيد؟ ها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا يملكون من أمر شيء. وبعده باب الملائكة اللي هم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك، والملائكة لا تملك من أمر شيء، فأنهم لا يدعون ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم الرزق ولا شيء، لأنهم ما لهم من أمر شيء. فإذا كان الأنبياء أفضل البشر والملائكة أفضل أهل السماء، ليس لهم من الأمر أي شيء، فمعناه أن كما قال في شرح كتاب التوحيد الآية تقطع أو تجتث جذور شجرة الشرك من القلوب، أن أيأس اليأس التام أن في أحد يملك شيء في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، لا خلق ولا رزق ولا هداية ولا إماتة ولا إحياء، أيأس، وبذلك تنتهي منك الشرك وتوحد الله عز وجل أنه هو اللي له الأمر كله. فهنا لما نفى الأمر عن نبيه أثبت الأمر كله له، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، علمه السابق وحكمته يهديه لأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بحكمته وعلمه وعدله ما يظلم أحد، والله غفور رحيم. أيضا آخر الآية فيها وعد وبشارة، حتى لو كان فيه من يضلون وفيه من يهتدون، لكن اعلموا أن الله غفور، وهذا صفة مبالغة، يعني كثير المغفرة، يحب المغفرة، يحب العذر، يحب المدح، يحب أنه سبحان الله العظيم، والله غفور وأيضا رحيم، يعني متصف بالرحمة التامة الكاملة. ومن رحمته أنه فطر الناس على قبول الحق، وأرسل لهم الرسل أنزل عليهم الكتب وعلمهم وحلم عليهم وأمهلهم، هذا من رحمته لعلهم يرجعون أو يتوبون أو يستغفرون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأنت مالك أن تتكلم في الناس إلا ما جاء عن طريق النص، والله غفور رحيم. هذه مقدمة لغزوة أحد، وإن شاء الله بعد الحج يعني سنتوقف إن شاء الله أسبوعين فقط، يوم الثالث من ذي الحجة ويوم العاشر من ذي الحجة اللي يوم العيد الجمعة بعد القادم، واللي بعدها إن شاء الله نستمر اللي هو الجمعة اللي تسبق الدراسة، لأن نمشي إن شاء الله فيه، وكذلك في الموطن نحتاج إلى بعض الوقت، فإن شاء الله هناك نكمل غزوة أحد يعني بعد جمعتين بإذن الله. نسأل الله أن يعلمنا كتابه وأن يفقهنا فيه وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يتولانا في من تولى ويهدينا في من هدى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.